وكان كلامنا بالأمس في أن الألفاظ هل هي موضوعة للمعاني بقيد الإرادة بقيد أن تكون مرادة، أو هي موضوعة لذوات المعاني؟ ذكرنا ثلاثة أدلة على كونها موضوعة لذوات المعاني، ثم وصلنا إلى إن قلت، ومحصل إن قلت هذا أن هناك رأي منسوب إلى العلمين ابن سينا والصوفي يقولان فيه أن دلالة الألفاظ تابعة، الدلالة تابعة يعني دلالة الألفاظ تابعة للإرادة. هذا يستفاد منه أن الألفاظ ما موضوعة لذوات المعاني، إذ لو كانت موضوعة لذوات المعاني لما كانت الدلالة دلالة هذه الألفاظ تابعة ومتفرعة على إرادة تلك المعاني، سواء أردتها أم لم أردها. المناسب أن دلالة اللفظ ثابت، فمن قولهم هذا نستنتج أن الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد أن تكون مراد. فإذا كانت موضوعة للمعاني بقيد أن تكون مرادة، صح أن نقول الدلالة تابعة علما للإرادة. هذا الشرط الذي بيناه بالحين. الجواب في هذا اليوم رد ذكره قلت عليكم السلام، غرضهم من الدلالة الدلالة التصديقية. عجيب هنا وصلنا بعد سمعة عدنا دلالة تصديقية ودلالة غير تصديقية تصورية يعني. نعم أبعد شنو الفرق بيناتهم؟ ها دلالة تصورية معناها تصورية ولا غير كون اللفظ موجدا لخطور المعنى في الذهن، فسماع اللفظ إذا أوجب خطور المعنى في الذهن هذا يسمى بالدلالة التصورية. كما لو فرض أن شخصا نائما وفي أثناء نومه قال صاحب الكفاية، إحنا إذا سمعناه يخطر في ذهننا حينئذ صاحب الكفاية. لا ليش تروح بعيد؟ إذا صدفة سنت ألعب سنت أطولني سنت الحداية العبد فيه ماشي وطلع فضل من عزم السفر الصوت شاهد صاحب الكفاية هم يخطر في ذهني، أو من كده هم ماشي يخطر في ذهن. الخلاصة هذا الخطور الذي يحصل شوكي خطور المعنى عندكم مع اللفظ سميه دلالة تصورية، وأبعدنا دلالة تصديق. دلالة تصديقية هذا معنى دلالة اللفظ على أن معناه مراد للا تغيه، للا دلالة اللفظ على أن معناه مراد للا تغيه. يعني أنا سأل من أحد إذا مرتفت في النفسي قاعد إهنامي ومحب العبائتي وقاعد أحسي أقولا زيدون، ها مرتفت تمام الشعور والاتفاق إليه زيد قائم. اي تسمعون قال لي هذا النصب يدل على ان مرادي شنو اللي بالضربي، مرادي بيان نسبة القيام الى زيد، بيان نسبة هذا اللفظ دل على ان مرادي تسليم، على ان مرادي شنو تسليم قيام اللي هو مردود لهذا الجنة. لكن لو طرق في أطلع أنه قلت أشوخة قلت زيدون قائمون أثناء منه نقول هذا اللقب هم يدل على أني أريد أن أفهم أم، وأني أريد أن في قلبي، وأني أريد أن في قلبي إثبات نصف القيام إلى زيد. هل يدل هذا اللقب؟ فقول يصير يخطر في ذهن زيد، يخطر في ذهن القيام، لكن اللفظ هذا ما يدل على ان معناه مراد عليه السلام ورحمه الله. من لاحظ هذه الدلاله، يعني دلاله اللفظ على ان المعنى مراد، من مراد للفظ للمتكلم يسموها دلاله. ولذا تشوف اشترطوا في الدلاله التصديقيه، يعني قالوا دلاله تصديقيه تختلف وقت إذا كان المتكلم بصدد الإفادة والبيان، بصدد الإفادة يريد يبين مراده. أنا أبين أشياء اللي بالضبط ذات الوقت جاله دلالة تصديقية. ليش اشترطوا هذا الشرط؟ لأن إذا ما كنت بصدد الإفادة والبيان هذا اللفظ بعد ما راح يدل على انه المعنى مراد الايام الباقيه، فانما يدل اذا كنت بصدد البيان. لما يقول المولى احل الله او اقيم الصلاه هذا اللفظ هم يدل على ان مراد المولى تسليم لزوم الصلاه ووجوب الصلاه مع الركوع او من دون ركوع، مع السجود او من دون سجود، مع العربيه او من دون عربيه، كلها بحث. هل نقدر نقول؟ لا. ليش نقدر نقول؟ ليش الدلاله التصديقيه ما موجوده؟ ليش؟ يعني مو في مقام البيان من هذه النواحي. فقط في سوره يبين لك على انه لابد ان تصلي، اما شلون صلاتك؟ ليس هي الصلاه ليس في مقام البيان من هذه الناحيه، فاذا ليس في مقام البيان من هذه الناحيه فهذا اللفظ وهو اقيم الصلاه لا يدل على ان مراد المولى مراد اللافظ هو وجوب الصلاه المطلق سواء كان مع الركوع او من دون الركوع، مع القيام او من دون القيام، مع العربيه او من دون العربيه. فالخلاف لا عظيم. فالدلاله التصديقيه عباره عن دلاله اللفظ على ان المعنى مراد علما لله، اما التطوريه لا، هي ماذا؟ كون اللفظ موجب لتطور المعنى الى الذهن، ولو كان صادر هذا المعنى منه هذا اللفظ من لا شعور، من شخص لا شعور له كالناعم، او من اصطفات حجرين او نظائر ذلك. اذا عرفت ذلك ارجع الى صلب الموضوع. اتفضل اشارك فيه وطرح دور رب العزيز. قلت انت اذا الالفاظ ما موضوعه للمعاني بقيد الاراده بشرط ان تكون مراده، فلماذا قال العلمان لأن الإرادة تابعة، لأن الدلالة تابعة للإرادة؟ قلت هذا الجواب، نظرهم في ذلك إلى الدلالة التصديقية. يعني نظرهم إلى الدلالة التصديقية يعني يقولون اللفظ إيش وكس يدل على أن معناه مراد المتكلم. تكرر يقولون أن اللفظ إيش وكس يدل على أن المتكلم بهذا اللفظ يريد المعنى، يريد معنى هذا اللفظ. قالوا على أنه اللفظ لا يدل على أن المتكلم يريد معناه إلا إذا كان إرادة موجودة للمعنى غرم إلى الدلالة فيه. ليش وقت يدل على المعنى؟ لا فالمرة هيك يقول اللفظ إيش وقت يدل على المعنى؟ وفالمرة لا غرضه اللفظ إيش وقت يدل على أن المعنى مراد للمتكلم؟ فرق لي بين الاثنين ولا؟ فالمرة يقولون اللفظ إيش وقت يدل على المعنى؟ أو قد مرة يقولون اللفظ إيش وقت يدل على أن المعنى مراد له؟ فرق بين ذي المطلبين. ثم إذا كانوا يا أخي ناظرين إلى الأول، إنه ناظرين إلى الأول يعني ناظرين أن اللفظ إيش وقت يدل على المعنى، على أصل المعنى إيش وقت يدل، إذا كان غرضهم الإجابة على ذلك السؤال فقالوا بأنه يدل إلى أصل إرادة. بس هذا يدل كلامهم على أن الألفاظ موضوعة للمعاني المراد. لو كانت موضوعة لذوات المعاني ما تحاج حينئذ أن يقولون بأن اللفظ لا يدل على المعنى إلا في صورة إرادة. فإذا غرروا الإجابة على الأول، أما إذا كان غرروا الإجابة على الثاني، الثاني شنو هو؟ أنا شوفت اللفظ يدل مو على المعنى، على أن المعنى مراد بالمتكلم، هذا المعنى يريد المتكلم، لكن غرضهم على جواب على هذا، فقالوا على أن اللفظ يدل على أن المعنى مراد بالمتكلم إلى أصل إرادة المتكلم واضح. إذا كان غرضهم الإجابة على هذا فهذا لا يدل على أن الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد إرادة. إن دول اللفظ موضوع لذات المعنى، إحنا موضوع لذات المعنى، لكن هذا اللفظ شو يدل على أن هذا المعنى مراد بالمتكلم إذا أصل إرادة هنا فات ما تقول ذي، فهنا نقول اللفظ موضوع لذات المعنى، لكن هل اللفظ الموضوع لذات المعنى؟ تقدر نقول شو يدل على المعنى؟ يدل على المعنى شو كتنا؟ لا سواء إرادة أصل، تقدر نقول لا شو يدل على أن هذا المعنى مراد بالمتكلم؟ لا يدل إلا يكون إرادة أصول واقعا، أول يكون إرادة واقعا أصول، حتى إلى إذن اللفظ يدل على أن هذا المعنى مراد للمتكلم. فإن عالم الحدوث قصد الألفاظ الكثيرة، فإن عالم الحدوث متفرع على عالم الإثبات، والكشف متفرع على المكشوف، يكون إرادة أصول واقعا عالم الحدوث عالم الواقع، عالم الإثبات يعني شنو؟ عالم الكشف، عالم الدلالة، هذا عالم الكشف يسموه عالم الإثبات، عالم الواقع عالم الثبوت. فيكون إرادة أكو في عالم الثبوت، عليكم السلام ورحمة الله، يكون إرادة أكو في عالم الثبوت حتى يصير هذا اللفظ كاشف عن من؟ عن تلك الإرادة، وأن المتكلم يريد هذا المعنى. وهي الدلالة التوفيقية شو المعنى؟ كون اللفظ يدل على أن المعنى مراد للمتكلم، فيكون إرادة واقعة حتى هل اللفظ يكشف عن تلك الإرادة. إذا ما في إرادة واقعة فاللفظ شلون يكشف؟ يعني إحنا نريد نعيد كلامه، نقول كلامهم صحيح، ناظرين هم إلى الدلالة التوفيقية، والدلالة التصديقية حتمون احنا ما فيهم تابع للإرادة. فإن معنى الدلالة التصديقية أن يكون اللفظ دالا وعلى أصل المعنى، على أن المعنى مراد للمتكلم، فلابد أصل إرادة واقعة حتى اللفظ يكشف عن تلك الإرادة، يعني أن المعنى مراد للمتكلم، كل إرادة أصل واقعة للمعنى حتى الإرادة تكشف، حتى اللفظ يكشف عن إرادة ذلك المعنى. إذا إرادة ما أطوى عن اكتشف ما أطوى دلالة ما أطوى عن تلك الإرادة، فالثلاث ما أصادا حينئذ ناظر علما إلى الدلالة التصديقية، يعني يرجون يقولون إيش وقت اللفظ يدل على أن المعنى مراد للمتكلم، ما ناظرين إلى أن اللفظ إيش وقت يدل على أصل المعنى، إذا ناظرين إلى هنا دلالة والدلالة تابع الإرادة بل يتشتغل في الوقت، لكن ما نظرين إلى ذلك هنطبق. وأما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي الخاتم نصير الدين وعلي تجريد من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة، وهذا يدل على هذه الحدثة. إذا كانت الإرادة على الإرادة فهذا يدل على أن الألفاظ موضوعة لا يواصل معها. إذ لو كانت موضوعة لذوات المعاني لما كانت دلالة اللفظ متوقفة على إرادة المعنى. يعني أدوار هاي من تبلا في المشهور ومشي يقولون فليس ناظر هذا الجواب. وأما ما حكي عن العلمين فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوع علما للمعاني بغيب الإرادة بما هي مراد. ما ناظر إلى هذا مقابل هذا عجيب. كما توهمه بعض الأفاضل صاحب الفصول. صاحب الفصول هو صاحب هذا هو أنقص هذا الإستاذ هو صاحب الفصول هذا صاحب صاحب الفصول ويقول مو مرادهم هذا كما توهم صاحب الفصول. يعني لما قالوا الدلالة تابعة للإرادة فهم صاحب الفصول المقصود الذين يقولون الألفاظ موضوع على المعاني بما هي مرادة. نقول هذا بعض الناظر علما فليس ناظرا إلى هذا كناظر علما كلامهم بل ناظرا إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديق اللي هي دلالة التصديق لا تأثر على معاني دلالة التصديق يعني دلالة اللفظ على أن هذا المعنى يريد الوقت. قد مرة نقول اللفظ وش وقت يدل على المعنى قد مرة نقول اللفظ وش وقت يدل على أن المعنى يريد الوقت. إذا دل اللفظ على أن هذا المعنى يريد المتكلم بل ناظر إلى أن الألفاظ مع بداية تصديقية في المعنى ده هو يريد يشرح فيها الرجال أي دلالتها عبارة الألفاظ على أن على كون المعاني على كونها يعني كون المعاني مرادة لناصرها. هذا معنى الدلالة هذا معنى الدلالة التصديقية عن دلالة اللفظ على أن المعنى لهذا اللفظ مراد لله. هذه دلالة الألفاظ فلنابر راشيها من أول بل نابرا إلى أن دلالة الألفاظ على معنى الدلالة التصديقية أتبع أول إيش محترمة كان تفسير علمه للدلالة التصديقية هاي دلالة في الألفاظ على المعنى الدلالة التصديقية تتبع من تتبع لنا على الإرادة تتبع إرادتها من يعني تتبع إرادة إرادتها يعني إرادة المعاني تتبع إرادة يعني تتبع إرادتها هاي مثلا للمعاني إرادة المعاني يعني إرادة المعاني لله إرادة إرادة المعاني من الألف يقدرون يقولون الدلالة التصديقية تتبع الإرادة أو تتفرع الدلالة التصديقية يعني أنا تتفرع على الإرادة يكون إرادة أطلع الفدرات ويتفرع عليها يتفرع ويتفرع عن دلالة التصديقية يتفرع أي أهوهية بطيط هذا بحر ذلك تسمع إرادتها منها و بل يتفرع أو تتفرع عليها تتفرع عليكم فقير وتتفرع عليها تتفرع دلالة تصديقية على الإرادة تبعية مقام الإثبات للثبوت عالم الإثبات على من يتوقف طبيعي إذا واحد إذا نار ماء في الواقع هنا بالقبول والكاشف عن الماء هو الذي يشق الماء قرار أضعف فإنه إذا ثبوتا ما أكو شيء فما أكو الإثبات عليه فتفرع لنا على حالا الثبوت هنا ما دلالة هنا مش دلالة تصديقية هي معناها يعني دلالة اللفظ على أن المعنى مراد لما أقول زيد القائم إذا هذا زيد قائم دل لما أقول زيد القائم دل على أن هذا المعنى يا معنى وهو قيام زيد مراد إلي هذا اللفظ نقول دال بالدلالة له دلالة حيث أنه دل على أن معنى قيام زيد مراد لي عدة عمل فهذا يتوقف عليه من هذه الدلالة على أن واتعنا عدة إرادة حتى اللفظ يدل علينا على هذه الإرادة لابد أكو منكشف حتى الكاشف وهو اللفظ كاشف هو اللفظ منكشف ياهو وتلك الإرادة تنكشف بين الإرادة الكشف متفرع علينا على الواقع المكشوف يكون واقع مكشوف تحت الكشف تفرع تبعية مقام الإثبات للثبوت وتفرع الكشف على الواقع المكشوف إذا ما هو واقع أجب عنه ما أصل وتفرع إيه أقف على هذا تبعية الغاية تبعية تتفرع وتتبع إرادتها منها وتتفرع عليها ليش تتفرع عليها من باب تبعية الإثبات للثبوت ومن باب تفرع الكشف على الواقع المكشوف فإنه لولا الثبوت في الواقع إذا ما كنا في الواقع لما كان أقعد من إثبات قرار بعد ما أقول لي تكشف عن النار لما كان للإثبات الكشف الدلالة كلها ترى نفس الشيء دلالة كشف إثبات كلها نفس الشيء عبارتنا شتى وحسن لما كان للإثبات وي وي وي وي مجال مجال بعدنا إثبات بعد إذا ما أقول قرار ما أقول نار واقعا قرار ما أقول تكشف عن النار أنا ما إذا إرادة ما أقول واقعا فما يمكن للنفض أن يكشف على أن المعنى مراد للمتكلم واقعا أكو إرادة حتى اللفظ يكشف عن تلك الإرادة ولذا لا بد من إحراز يعني ولأجل أي ولذا تعني مني يعني وإذا علمنا ثلاثة تصديقية يتوقف علينا على ثلاثة تصديقية اللي شنو إثبات اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلم تتوقف على ثبوت الإرادة واقعا قالوا قالوا على أنه لا بد في الدلالة منين من كون المتكلم بصدد الإفادة والبيان وأما إذا لم يكن بصدد الإفادة والبيان فكلام حينئذ ما تحصل إلى دلالة على أن المعنى مراد إذا أنا قلت زيد قاعد وما كنت بصدد الإفادة كنت بصدد شيء آخر فهنا أنا بعرف حين دلالة تصدقية ولذا يعني ولأجل أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة لا بد من إحراج كون المتكلم بياخذ صدد يريد يبين بصدد الإرادة بصدد الإفادة طعم البيان والإفادة صدد الإفادة في إثبات إرادتي ما هو ظاهر كلام أي في إثباتي نتعلم نتعلق بالإحراج في إثبات نتعلق بالإحراج يعني ولذا يعني ولذا بالتبعية لا تصديقي للإرادة لا بد يكون احرز هذا الشيء احرز لاجل اي شيء لا احرز حتى تزودي تحرز انه في مقام الافاده حتى تثبت ان هذا المعنى مراد الى واقع في اثبات اراده ما هو ظاهر كلام اذا كان ظاهر كلام مطلق دل على الله به ما اقدر اثبت ان الاطلاق هو مراد اليه وانه يريد الاطلاق الا يكون اثبت اولا شنو الإرادة أفعل تانية تبدو الإفادة والبيان وفي تبدو أفعل تشتير تبدو أنه أفعل تشتير أما بالعربية يجو اللي يوقف الماضي في الفارسين الغريبية ماضي لازم أو مضارع يكفي كذا يكفي فما كان في سنة تبدو أنه سنة ماذا أي يدين على أن الدق صحيح ومشرف فإهنا أنا ما أقدر إذا كان بسبب فقط يبين أن البيع مشروع فما أقدر حينئذ أثبت أن مراد واقعا هو المطلق إثبات أن مراده هو المطلق موقف علينا على أن أحرز أنه بسبب الإفادة. يعني قلنا دلالة اللفظ على أن المعنى مراد فرعنا فرع إرادة، ولذا لا بد من إحراز كون المتكلم بسبب الإفادة يعني في مقابل بيان. يلا في إثبات لا بد من إحراز هذا في إثبات إرادتي ما هو ظاهر كلام، إذا كان ظاهر كلام الإطلاق لا يمكن إثبات أن مراد المطلق إلا يكون ماذا أحرز أنه في مقام الإفادة، في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه، وفي إثبات دلالة في دلالة كلامه على الإرادة يعني كلامه، أي وفي إثبات عطف علامة ودلالته عطف علامة على إرادة على كلمة إرادة، يعني في إثبات لا بد من إحراز كون المتكلم بسبب الإفادة، لا بد من هذا الإحراز في إثبات أي شيء، في إثبات إرادة الإطلاق ما هو ظاهر كلامه عطف على إثبات، وفي عطف على إرادة، وفي إثبات ماذا دلالة كلام علامة على الإرادة يعني على إرادة إثبات أن كلامه على الإرادة على الإفادة بسبب، لا بد من إحراز كون المتكلم بسبب ودلالته على الإرادة في لا بسبب الإفادة، لا بد من إحراز كون المتكلم بسبب الإفادة في إثبات أي شيء، في إذا أردنا نثبت إرادة ما هو ظاهر كلامه، إذا أردنا نثبت شنو دلالة كلامه على الإرادة الإفادة ولا لا حتى وإلا لما كانت لكلامه هذه شنو إلا يعني إذا ما ثبتنا إذا ما أحرزنا، ولذا لا بد من إحراز وإلا شنو إلا يعني إذا ما أحرزنا كل المتكلم بقدر الإفادة لما كانت لكلامه كلام المتكلم هذه الدلالة يا دلالة يعني على الدلالة الصدقية يعني أن هذا المعنى المطلق أن الإطلاق هو مراد إلى واقع ما يقول بعد إذا ما أثبتنا أنه ما أحرزنا أنه بسبب الإفادة ما يكون لكلام هذه الدلالة يعني الدلالة الصدقية يعني دلالة على أن المطلق مراد أن ظاهر كلامه مراد فقط ياه تبقى فقط ياه تبقى دلالة صدقية ما أعلم فقط ياه بل دلالة تصورية يعني دلالة تصورية لم تصل حتى للنبي إذا أخذوا قال زي صائم ودلالة تصديقية مواصفة هذا اللفظ يدل على أن المعنى مراد اللفظ الشرفي يدل على أن المعنى مراد المتكلم إذا كان المتكلم بقدر الإفادة لا أعلم لا مثل عباءة وإيش يأتي وأما إذا نايم أو يشاق حرج ليس في مقام الإفادة ما يدل اللفظ على أن المعنى مراد بل أكثر من هناك دلالة تصورية اللي يدل معنى دلالة تصورية شنو هي فرم اللفظ موجب لخطور المعنى وإن لم يكن وإن كانت دلالة تصورية وإن كانت له دلالة تصورية دلالة تصورية شنو هي بين قوسين أي كون سماع اللفظ موجبا لإخطاء تصور يعني شنو معنى الإخطاء تصور يعني يخليك تتصور لما نقول زيد قائم وهذا النايم راح تتصور أنت شلون ما كان زيد تتصور القائم أي كون سماعه موجبا أي خلي خير أي كون سماعه موجبا سماع اللفظ موجبا لإخطار معناه معنى اللفظ الموضوع لذلك المعنى ولو من وراء الجدار ولو اسمعت منين صحيح ما يقول من وراء الجدار يقول من الجدار من وراء الجدار من أرضه فبعيد أرضه عليك فهذا من وراء الجدار اتباعه صحيح ما تولي شوف أنت ملتفق عليك والله يقول من الجدار ولو كان من وراء الجدار أو من لافظ مو من الجدار خلني أنت من لافظ لكن ذاك اللافظ بلا شعور ولا أفكار حتى الناعي هذا دلالة تصورية صح إن قلت على هذا وهذا إشتاء ثاني إذا كانت الدلالة التصديقية هذا إشتاء ثاني إذا كانت الدلالة التصديقية بلتس وقف علينا على الإرادة الدلالة التصديقية لكن سوها يعني اللفظ يدل على أن هذا المعنى معنى اللفظ مراد المتكلم إذا هذا يتوقف على وجود الإرادة لازمه أن في صورتين في صورتين صورتين دلالة يكون معك صدقي تلتزين يا قلت أنت قد أشوف الجنة حتى أقول إيه لا ألتزم يا ما ألتزم الصورة الأولى إذا المتكلم بعد يعيش بعد جدا قال زيدون قائمون انا صعب انا مو مرادة زيد قائم، مو مراد زيد جالس، لكن خطأ ليس بعض مرات تقول لسان القائد، لأن هذا مو مراد، مراد ماذا غير شيء، مراد ماذا يريد يقول عمر قائم، فكل خطية كان زيد. فإذا قال أنه مخطئ لازمه أنه ماذا دلالة تصديقية ما حصل، ليش؟ لأنه مو مراد هذا المقطع، أنه مو مراد أن يبين زيد قائم هذا المعنى وهو قيام زيد، مو مراد واقع، فيكون يقول هذا اللفظ ما له دلالة على إرادة هذا المعنى وهو قيام زيد. صورة ثانية، إذا قال زيد قائم وأنا بنائي شيري يقول هو زيد قائم بنائي لي مثل ما قال، لكن واقعا أنا أصلا ما يريد مراد المتسلس، يعني فيما له مراد، يعني لا يريد يبين زيد قائم، لا يريد يبين زيد جالس، لا يريد يقول ماذا أمر قائم، ما له مراد، ما له مراد، ايش حصل؟ أقول لك بعض المرات واحد ما أدري شلون هو واحد بيشوفه أنه يقول يس. فلو فرضنا أنه ما كان إلى مراد من اللفظ أبدا. إيه يعني لا إيه بني يقلده ما أصل. فإذا فرضنا هكذا لازمه أن يقول أن هذا اللفظ النص نائل دلالة تصديقية، ما يدل على أن هذا المعنى مرادي. تلتزم التشريع صاحب التلتزم، هذا الجواب، هذا الجواب خلاص. قلت بأنه أرسل دلالة ما وإن كان الجاهل يحسب وجود جاهل بناء على أنه دلالة تصديقية أصل، الجاهل الذي بناء إرادة أصول المتكلم بناء دلالة تصديقية أصل، لكنها ليست في الحقيقة هذه الدلالة بل جهالة وضلالة، ما أقول هنا دلالة. يقول إن قلت على هذا، على هذا يا على هذا، يعني على أساس كون الدلالة التصديقية تابعة للإرادة يلزم أن لا يكون هناك دلالة في صورتين، الصورة الأولى عندما يقطع المتكلم يريد يقول زيد جالس لكن ما يلزم صدق لزام قال زيد قائم في صورة خطأ، يعني بعبارة أخرى في صورة قطعت أمني على حسب السفر على حسب الخطأ مراد واحد مو صورة ثانية، في صورة ماذا كان مخطئ يعني في صورة القطع بأن هذا مو مراد، مو مراد زيد قائم أطلع لي مو مراد زيد قائم لا يريد يقول هذا وأنا هو مراد شيء ثاني، فلازم نقول دلالة تصديقية ما صورة ثانية، والاعتقاد هي أولى مو ولا في بعض المسائل حتى وين إذا وين راح تصير ماذا فرص صورة واحدة كلها، لكن هي أو سمع في هاي المسألة موجود قرار هاي صورة أو الاعتقاد أو شنو أعتقد بإرادة شيء تتبنى على أنه هاي صورة ثانية أنه بناء يريد شيء وواقعا هو أصلا ما إلى مراد أبدا، لا إلى مراد، ما إلى مراد أن يبين أنا زرقاء ولا إلى مراد أن يبين زرقاء ولا ولا ولا ولا أبدا، هو الاعتقاد أعتقد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد وتقال مرادا، ترى كدر المعنى قد يختلف إذا أقرأناه بعض مرات غلطات المعنوية تستدعي غلطات غلطات اللفظية تستدعي غلطات المعنوية بعض مرات، هذه إذنا مراد وتقال يعني ولم يكن له من اللفظ ولم يكن مراد له من اللفظ، أظن ما إلى مراد من اللفظ إذا قرأتها مرادا يعني شنو يعني هذا المعنى لم يكن مرادا، أما مراد إلي ولا هو ولا طيب لعله معنى آخرين، بس هو كيف يفعل كذا؟ يقول لا أظن على مراد من اللفظ، بس تقرأ مرادون على أي حال. فالخلاصة إذا الصوتين يلزم عدم وجود الدلالة يعني تصديق. قلت نعم تفضل من كذا. لا يكون حينئذ دلالة، بل يكون هناك جهالة وضلالة يحسبها الجاهل دلالة. ولعمري ما أفاده العلمان يعني النقيض الطوسي ومن التبعية بالشكل اللي بيبين على ما بين واضح التبعية بالشكل اللي بيبين وهو أن نقول دلالة تصديقية تابعة للإرادة، يعني دلالة اللفظ على أن المعنى مراد المتكلم هذا تابع للإرادة المقصود ما أصابه الألمان واضح لا محيص عنه صدق مثل ما يقولون، لكن لا ينكد يكاد ينقضي تعجبي من صاحب الفصول. ليش؟ كيف رضي المتوهم يعني صاحب الفصول، متوهم منه صاحب الفصول يعني، أن يجعل كلامهما ناظر علما، أن يجعل كلامهما كلام ابن العالمين ناظرا إلى ما لا ينبغي قدوره من فاضل عن فاضل فضلا، فضل ينبغي فضل عن فكر سينا بالي الخاد نصير الدين بالي فضلا عمن هو علم في التحقيق، مو في التحقيق، في التحقيق يكون يدور الفلان في التحقيق والتدقيق. كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما، ما شنو ما الموصول، ما بس الموصول بمعنى الذي يعني ناظرا إلى الذي لا ينبغي، فما هو الذي لا ينبغي صدورا منه؟ هو جعل كلامه ناظر علما إلى الأول، هذا دلالة الفصول يعني إلى الأول، وهو أصل دلالة اللفظ على المعنى. صاحب الفصول يتصور على أنا قاصدين هذا، أن أصل دلالة اللفظ على المعنى اللي هي دلالة تصورية، أصل دلالة اللفظ على المعنى موقف على ذا، جعل كلامه ناظر إلى ذا، إذا كلامه ناظر إلى ذا فتوقف صحيح، لكن هذا باطل يا أخي، هو ما ناظر إلى ذا، هو ناظر إلى دلالة الفصول، دلالة اللفظ على أن المعنى مراد، هذا قال الموقف على ذا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.